والعرى الحباب طبق لبيتها شاب رويسي شاها وطبق لبيتها شاب رويسي شاب ما شفتو الحبيب قولوا لي فين غاب ما شفتو الحبيب قولوا لي فين غاب كذب وين نقول راني مليحة شو مالك الهوى.